ما يراعى لحفص أعدامي سهيلت أخراها لحفص نوى ميلت مجراها واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سينا ويبسط وثاني بسطتا والصاد في مسيطر خذ وكيلا هذين في المسيطرون نقيلا